نحمده نستعين بالله تعالى نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فصل. ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. وقال في الشرح: يكره والبيع صحيح، وكراهته لا توجب الفساد كالغش والتصرية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لأربح الله تجارتك، دليل على صحته. البيع والشراء في المسجد مسألة من المسائل المهمة في أحكام البيع. هو الفصل ده فيما يحرم وما لا يحرم من البيع. البيع الحرمة فيه إما لذات المبيع وإما لأمر خارج عنه. إحنا نأصل أول الفصل وبعدين نذكر أحكام البيع. المحرم نوعان: نوع محرم لذات البيع كبيع الميتة والأصنام والخمر، فهذا يحرم ولا يصح هذا البيع. ونوع آخر: السلعة نفسها مباح، البيع نفسه مباح، ولكن الحرمة لأمر زائد عن أصل البيع. يبقى النوع الأول محرم لذاته، الثاني محرم لغيره، كالبيع والشراء في المسجد. باع واشترى جهاز، الجهاز نفسه حلال، لا ليس فيه حرمة، ولكن الحرمة تتعلق بالمكان. أحيانا الحرمة تتعلق بالمكان وأحيانا تتعلق بالزمان. اختلف أهل العلم في مثل هذه العقود. الحنابلة قاعدتهم فيها أن النهي يقتضي الفساد، فوسعوا هذا الأمر فقالوا أنه لا يصح كل بيع تعلق فيه حرمة إما لذاته أو لأمر خارج عنه. لا يصح كل بيع تعلق به حرمة إما لأمر زائد عنه أو لأمر ذاتي. فعلى قاعدتهم هنا أن البيع والشراء في المسجد يحرم مع عدم الصح، لأن النهي يقتضي الفساد. لا يفرقون بين أن النهي يكون لذاته أو النهي كان لأمر خارج. طيب، يبقى هنا النهي في البيع في المسجد ده كالنهي لمكان، كالنهي عن الصلاة في مكان محرم، مزبلة، مجزرة، أو غير ذلك من الأمور التي ورد نص فيها، ولو بعض أهل العلم يضعف هذا النص. بس هذا البيع الحرمة فيه خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنه مكروه، والحنابلة على أنه يحرم، والراجح الحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أربح الله تجارتك، دعاء عليه. فمعنى ذلك أن البيع والشراء في المسجد محرم. طيب، يصح ولا لا يصح؟ الراجح أنه يصح، لأن النهي منفك عن جهة البيع والشراء، يبقى النهي مختص بالمكان ولا يختص بالبيع والشراء، فيحرم ويصح البيع والشراء في المسجد. وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها تجارة، لا أربح الله تجارتك، سماها تجارة ولها ربح، والربح لا يكون إلا في شيء صحيح، لأن لو كان باطل ما كانش في ربح. ولكن الدعاء على أنه لا أربح، يعني هذا الربح لا يكون فيه بركة. فالصحيح أن البيع والشراء في المسجد صحيح مع حرمته. طيب، المسألة لن تنتهي إلى هنا، في مسألة، المسألة لها متعلقات، ولكن ليس هذا بابها. باب المسألة في الاعتكاف حدود المسجد. يبقى المسألة لها إيه؟ شقين. شق هل حرام ولا لا؟ الشق الثاني ما هو؟ المسجد، حدود المسجد، ويبحث في باب الاعتكاف عن حدود المسجد، لأن ما يصح الاعتكاف فيه هو المسجد. ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر. هذا النهي لا يعني ولا يصح يحرم ولا يصح ممن تلزمه الجمعة، يعني الرجال الأحرار القادرين غير المسافرين، بعد ندائها الذي عند المنبر. نتطرق شوية على نداء الجمعة. نداء الجمعة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أذان وإقامة كبقية الصلوات، وفي عهد أبو بكر صلى الله رضي الله عنه أذان وإقامة، وفي عهد عمر أذان وإقامة. كده كم سنة؟ 24 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كده 24 سنة. و 24 سنة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عهد عثمان 6 سنوات في عهده أذان وإقامة. ثم جاء في السنة 6 من حكم عثمان، وكان في سنة 30 هجري، رأى عثمان شيء، وهو أن الناس تنشغل عن الجمعة، ما كانش يوم الجمعة عندهم أجازة، كان في عمل، الناس بتعمل في الأسواق فتنشغل عن الجمعة، فاقترح أن يكون هناك أذان قبل الجمعة بوقت عند الزوراء في سوق المدينة. فكان هناك رجل يذهب ليؤذن عند الزوراء، فالناس تتجهز للجمعة ثم بعد وقت يذهبون. انتشر هذا الأمر في البلاد، ده يسمى في الأصول المصلحة المرسلة، مصلحة مرسلة ليست من العبادات إنما هي تخدم العبادة، هي شيء للعبادة. طيب لما الناس تنبهت انتشر هذا في الأمصار، فأصبحت في كل الناس في كل البلاد ينتشر هذا الأمر أن يؤذن قبل الجمعة بوقت طويل بحيث أن الناس تنتبه. طيب يبقى احنا عندنا حكمين، 30 سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ثم عثمان غير، وقلنا أن ده يدخل في باب الأصول أنه مش بدعة، ده مصلحة مرسلة ليست بدعة، مش عبادة، ده هي مصلحة للعبادة. الآن ما حكم هذا الأذان؟ وده مش بابه خالص، ما حكم هذا الأذان؟ نقول أنه شرعه عثمان رضي الله عنه لمصلحة، أينما وجدت هذه المصلحة يشرع، وإن لم توجد هذه المصلحة فلا يفعل، لأنه أصلا مش في عهد الرسول زائد. فكان عندهم يوم الجمعة ده مش أجازة، الناس بتعمل في الأسواق وبتنشغل ويفاجئون بالجمعة، هنا يوم الجمعة أجازة رسمية والناس معاها ساعات وموبايلات دلوقتي أندرويد والآي أو إس فيها برامج دقيقة في حساب مواقيت الصلوات، وأذان فيه ينبه، قلما تجد واحد يغفل عن الجمعة من غير أذان خالص، قلما تجد أن الناس تغفل عن الجمعة. فإذا الآن المصلحة في أن يكون أذان وإقامة كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ممكن في بعض الأوقات زي مسجد السوق الناس بتنشغل، في الحرم الناس بتنشغل لأن في حواليه أسواق وأشياء، فممكن يفعلوها في هذه الأشياء الأماكن. يبقى إذن أنا عندي خيارين، الأفضل أن يكون أذان وإقامة، والمصلحة في الثاني إذا وجدت فقط. هنا بيقول بقى إحنا ملناش دعوة بالكلام ده، إحنا لنا الأذان الذي عند المنبر، أذن أذان 1، 2، 3، 10 أذانات هو حر، إنما الأذان الذي عند المنبر هو الذي يرتبط به الأحكام، اللي هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيقول لأنه الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم فاختص به الحكم. طيب يبقى احنا عرفنا ان الحكم اللي احنا هنقوله دلوقتي يرتبط بالأذان الذي عند المنبر. عند المنبر يعني ايه عند المنبر؟ يعني كان المؤذن يذهب لسوق الزوراء يؤذن، والثاني عند المنبر يبقى في أذانين، انما المسجد يتأذن فيه أذان واحد، حتى في عسجد يتأذن فيه أذان واحد مش أذانين، لأن في أذان بيتقال عند السوق، الأذان الثاني ده عند المنبر، فكان يبقى المسجد يتقال فيه عند مأذان واحد، فقال هنا الأذان الذي عند المنبر. الحكم اللي يرتبط به، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، يعني أذن للجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أمر بترك البيع، ذروا البيع. فمعنى كده أن اللي يبيع في هذا الوقت بيعه محرم، بيعه محرم. طيب، والنهي يقتضي الفساد، قاعدة عند الحنابلة أن ما دام النهي دخل في البيع يبقى البيع كله فاسد. طيب، نفس القاعدة أن البيع هنا منفك الجهة عن الأذان، ده زمان، زي ما قلنا أنه يحرم في أماكن، كذلك يحرم في أزمنة، فيصح البيع مع الإيه؟ مع حرمته، يصح مع حرمته. وأما النداء الأول فزاده عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس، وكذا لو تضايق وقت المكتوبة، يعني هو بيقيس عليها إن رجل لم يصلي الظهر وبقي على العصر 5 دقائق، تضايق وقتها، يدوبك ده يروح يتوضى ويصلي، وهو لسه قايم عشان يصلي، واحد قال له إيه؟ تشتري هذا الأمر، فانشغل بالبيع والشراء، انشغل بالبيع والشراء عن الإيه؟ عن الصلاة المكتوبة. فهل يدخل فيه النهي عن البيع والشراء كالنهي عن البيع والشراء بعد الأذان الجمعة؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، المفروض يجب عليه الآن يترك ما بيده ويذر كل شيء حتى البيع. طيب، في خلاف في حرمة هذا الفعل؟ لا، حرام أن هو يترك الصلاة ويبيع، ولو تضايق وقتها اشتدت الحرمة، لأنه خلاص ده الوقت الباقي، كمن وجب عليه قضاء رمضان و10 أيام وبقي على رمضان 10 أيام وجب عليه الصيام 10 أيام، كان في حقه وقت موسع وبعدين ضاق. فإذا البيع والشراء محرم في هذا الوقت وغير محرم في هذا الوقت. يبقى نعم محرم، ولكن يصح ولا لا يصح؟ اللي يتقال في الجمعة يتقال هنا، يصح أيضا. طيب، ولا بيع العنب والعصير لمتخذه خمرا، ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار أو للقمار، ولا بيع السلاح في الفتنة ولأهل الحرب أو قطاع الطريق. قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولأنه عقد على عين معصية الله. فلم يصح كإجارة الأمى للزنا والزمر، ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة. هذه مسألة تانية. يبقى احنا انتهينا من المسألة الأولانية اللي هو البيع حلال، البيع السلعة حلال، وتعلقت الحرمة بأمر خارج عنه، إما زماني أو مكاني، مكاني في المسجد أو زماني في الوقت. طيب، هنا بقى في المسألة اللي جاية دي بيناقش نوع تاني من حرمة البيع، وهو أن يتعلق البيع بالاستعمال، أن يتعلق الحرمة بالاستعمال. البيع كان حلال وفي المسجد بقى حرام، والبيع كان حلال ولما ضاق وقت الجمعة بقى حرام، البيع حلال ولكن لما استعمله المشتري بقى حرام. فبيضرب أمثلة، نمسك مثال كده. بيع العنب لمن يتخذوه خمرا، العنب ممكن يتباع لواحد يأكله، واحد يعمله عصير، واحد يعمله خمر. لو علمت أن من يأخذ هذا العنب سيستعمله في الخمر يحرم عليك بيعه، والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. انت عاونته، بعتله، كان لا يجد. لو أن الناس امتنعت عن بيع العنب لمتخذ الخمر لأغلقت حوانيت الخمر، صح؟ فإذا الناس ما التزمتش. طب يقول لك: أنا مالي، أنا بديله الحاجة حلال وهو استعملها في الحرام. يبقى معنى قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إيه؟ تعاونتوا على هذا الإثم، خمر، أو بيع العصير لمن يتخذه خمرا. طيب، نضرب أمثلة معاصرة، زي واحد بيشتغل خمار وجي خد، طب ما أنا عارف أنه هياخد العنب للخمر، أو واحد أنا معرفش شاكك فيه هيلبسه هيعمله في الخمر ولا لا، شاكك فيه، يبقى ممكن أعطيه مع الإنكار، لأن أنا شاكك فيه لا أعلم. يبقى بيع السلعة المباحة ثلاث أنواع. النوع الأول لمن تيقنت أنه يستعمله في المحرم فيحرم عليك بيعه، ونوع تيقنت أنه يستعمله في الحلال، راجل محترم جاي ياخد منك كيلو عنب يجوز لك بيعه. في النصف رجل شك هل يستعمله في الحرام أم في الحلال، يجوز لك بيعه مع وجوب النصيحة، هتدهوله مع تقول له عشان تزول الشك منك يحرم عليك استعماله في كذا. امرأة متبرجة جاية وعايزة بنطلون ضيق، كم في المية تلبسه في الشارع؟ ده هي لبسة أصلا واحد في الشارع، ما الذي يجعلها تتورع عن ذلك ألا تلبسه في الشارع؟ يبقى في نسبة كبيرة أنها تستعمله في المحرم فلا تبيع له. طب واحدة جاية لبسة عباية بس ممكن تلبس البنطلون، تقول لها ماشي تفضلي بس حرام عليك ده يتلبس في الشارع. النوع الثالث واحدة لابسة خمار وست محترمة جت تشتري، فلا تسألها إن واضح من حالها. طب وإن استعملته فغلبت الظن تزيل عن الحرج، غلبت الظن أنها تستعمله في الحلال تزيل عن الحرج. طيب مثال آخر، امرأة متعطرة دخلت عليك المحل عشان تشتري عطر، هل يجوز لك بيعه أم لا؟ هي متعطرة بالفعل، يعني هي متلبسة أصلا بالمحرم، فالإجابة أنه لا يجوز بيعه لهذه المرأة مخصوص. طب واحدة تانية محترمة مش حط حاجة وواضح عليها التدين، يجوز لها بدون سؤال. طب واحدة كده هي مش حطة بس شكلها يحط، يعني هي متبرجة بس مش حطة، فيجوز لك أن تعطيها مع الإنكار. خلاص. طيب هنا بيضرب مثال بيع العنب لمن يتخذوه خمر، بيع العصير لمن يتخذوه خمر، بيع البيض والجوز لمن يلعب به القمار. هو بيضرب أمثلة في عصره، الأمثلة في عصرنا ممكن تبقى أكتر. دلوقتي القمار بقى إلكتروني، بقى بالتليفونات 0900 والأرقام التليفونات اللي بتعمل بيها قمار، وقنوات الغش والتزوير والنصب بتاعت مسابقات وهمية عشان الناس تتصل ويغرموا أموال، وما فيش مسابقة ولا حاجة، ما فيش أصلا فلوس ولا حاجة، هي مسابقات وهمية، كل ده يدخل في القمار. بيع السلاح في الفتنة، إيه الحرمة في بيع السلاح في الفتنة؟ إن اللي هيستعمله هيقتل بيه مسلم، فالفتنة اللي هو القتال بين المسلم والمسلم، في طائفة مسلمة وطائفة مسلمة، دي فتنة، فأنا بيع السلاح. طب ما هو ده يقينا هيستعمله في المحرم اللي هو إيه؟ قتل المسلم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ويحرم بيع السلاح في الفتنة. طيب واحد بيقول أنا هشتري السلاح علشان أدفع عني الصائل، أدفع عني الصائل، أنا في محل وربما يجي بلطجي عليا أنا ما أعرفش هيعمل إيه، دي مش فتنة، يعني ده صائل أنت مش هتعتدي على حد، إنما أنت تؤمن نفسك، يجوز بيع السلاح فيه. ولكن إذا تيقنت أنه صادق أنه هيستعمله فعلا في هذا الأمر، مش هيديه يأجره البلطجين مثلا، فالمسألة مسألة إيه؟ غلبة الظن. ولأهل الحرب أو قطاع الطريق، أهل الحرب اللي هم بيحاربوا المسلمين أو قطاع الطريق الذين يقطعون طرق المسلمين، كل شيء فيه محرم لا يجوز بيعه لاستعماله، لاستعماله في المحرم. القاعدة العامة أنه لا يجوز بيع المباح لمن يستعمله في المحرم، والقاعدة عامة مش البيع بس، كل معاونة، لا يجوز الإجارة، نجار جه عشان يعمل كباريه، يعمل لنا المسرح بتاع الكباريه، حرام عليه. الدليل على كده قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وده إثم. ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه، ده برضو بيضرب لنا مثال تاني، بيع المسلم القن، قن يعني عبد، مسلم لكافر، الكافر هو اللي هيبقى السيد والعبد هو هيبقى مسلم، ده حرام ولا لا؟ حرام، لأن في استعلاء للكفر على الإسلام، لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعا. قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإن كان يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه صح. يعني يعتق عليه، يعني في مسألة في العتق اسمها إن الرجل لو اشترى أبوه، أبوه كان عبد وهو حر واشتراه يعتق عليه يبقى حر، اشترى أخوه يبقى حر، اشترى ابنه يبقى حر، اشترى عمه يبقى حر. مجرد شراء العبد أصبح حر بدون عتق، خلاص. فالكافر أنا بقى ناصح، أبوه مسلم وعندي، فقمت أنا جاي بعته للكافر، بمجرد الكافر دفع فلوسه بقى هذا حر. هذا البيع محرم ولا لا؟ ده سبيل إلى حريته، مش محرم. ولذلك استثناه لا يعتق عليه، ولا يبيع ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه. أما لو كان يعتق عليه يجوز بيعه. طب مين اللي هيجبر الكافر؟ دي أحكام شرعية، الإمام الحاكم. لأن الكافر من ضمن الأمان بتاعه أن يتعامل مع المسلمين بشرعهم. إن من أهم شيء في في في في الأمان لعقد الذمة أن الكافر يعيش بين المسلمين بأحكام المسلمين، ماشي، يتعامل معهم بالشريعة، وهو لن يجد شريعة أعدل من هذه الشريعة. كان لما من ضمن توسع الفتوحات الإسلامية أنهم كانوا لما يجدوا عدل عمر كانوا يحبون الشريعة ويقولوا هذه شريعة أفضل من شريعته، وكانوا بيقولوا المسلمين طبقوا الشريعة علينا لما وجدوا عدل عمر. فإذا الشريعة العادلة أفضل له من شريعة الدكتاتورية النصرانية الكنسية. فمعنى ذلك أن هو أول ما يشتري أبوه المسلم يطبق عليه الأحكام أن أبوه ده يعتق بالعافية. فإن كان يعتق عليه كأبيه وأخيه وابنه صح، لأنه وسيلة إلى حريته، ولأن ملكه لا يستقر عليه بل يعتق عليه في الحال. ولا بيع على بيع المسلم، ده نوع تاني من أنواع البيوع المحرمة. بيع على بيع مسلم ده بقى يحرم ولا يصح، يحرم ولا يصح. يعني ايه بيع على بيع مسلم؟ رأيت رجل باع شيء فأنا طمعت في هذا الشيء فذهبت إليه وساومته أن يلغي هذا العقد ويعملوا لي واحد باع شقة أنا كنت عايزها، بعد ما باع وخد العربون واستلم العقد قمت أنا جاي رايح له وقلت له أنا هدفع لك أكثر منه، فاتصل بالثاني وقال له إلغي العقد. ليه ومش ليه ومش موافق؟ غصب عنك بلطجة كده هتلغي. هذا يحرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع البيع المسلم على بيع أخيه. وكذلك الشراء كقوله: ولا بيع على بيع المسلم كقوله، انتوا عندكم كاء بالكاف، كقوله: لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة. ولا بيع بعضكم على بيع بعض، ولا شراؤه على شرائه كقوله: لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة. لأن الشراء يسمى بيعا فيدخل في الحديث السابق لأنه في معناه، ولما فيه من الإضرار بالمسلم وهو محرم. يبقى هذا البيع صحيح باطل ومحرم. البيوع السابقة كلها كانت بيع القن المسلم باطل ومحرم، والباقي حلال محرم مع الصحة. أما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح فحرام. يبقى في بيع وفي سوم. السوم اللي هو الفصال مع الرضا الصريح ده حرام مع الصحة، حرام ويصح. مثال: دخلت محل وجدت رجل بيبيع قطعة جهاز موبايل، دي الحاجة الوحيدة اللي عنده، فدخلت في الكلام، كانوا بيتكلموا، فواحد بيقول ده بكام؟ قال له ب1000، والتاني بيقوله ب900، المشتري بيقول ب900 وبيفصل، ده أنا سألت عند دوت قال لي ب900. فدخلت وهما لسه بيتكلموا، فقلت له بكام ده؟ قال لي ب1000. قلت له طب أنا هاخده كده، أنا قطعت البيع، حرام ولا لا؟ في مستويات. هنا قال: وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح، يبقى الثوم فيه مرحلتين، مرحلة الأخذ والرد دون رضا، والمرحلة النهائية الرضا الصريح. ماشي؟ احنا المثال اللي انا ضربته ده كان فيه رضا صريح؟ لسه ده بيقوله 900 والتاني بيقوله بألف ولسه ما نهوش البيع. طيب واحد تاني دخل هو برضه بيقول 900 والتاني بيقول 1000، فقال له طب بص يا البائع، بيقول المشتري اخره 950 وكده استبينا راضي. فجه المشتري قال له خلاص 950 راضي. دخلت انا بقى لما قال له 950 راضي دخلت انا، قلت له بكام دي؟ قال لي ب1000. قلت له طب هاتها. هو لسه لا دفع فلوس ولا حاجه، بس في رضا صريح على البيع، قال له انا راضي يحرم. طيب لو انا دفعت ال1000 وخدتها يصح البيع ولا لا؟ يصح. انما البيع على البيع لا يصح. ليه؟ لان خلاص بقت ملك الاخر، لا يحق للبائع ان يبيعها مره اخرى. خلاص. طيب لحديث ابي هريره مرفوعا لا يسوم الرجل على سوم اخيه، ويصح العقد لان النهي المنهي عنه السوم لا البيع. فان وجد منه، طيب عايز برضو اخد حته كده، الخطبه على الخطبه، في نهي عن خطبه الرجل على خطبه اخيه. واحد راح برضو مع ايه؟ نفس الحب، مع الرضا الصريح. واحد راح يخطب واحده قعد، طب سيبنا نفكر ما ادالوش كلام، هل يجوز في هذه الفتره يدخل واحد تاني؟ نعم، ما دام قال سيبنا نفكر يبقى ما ادالوش كلام، لسه ما اتخطبتش، هو بيقول يا ابني سيبنا نفكر، ما ادالوش لا يمين ولا شمال، هنسال عليك لسه، ده احنا لسه هنسال على عيلتك ونشوف شغلانتك لسه، ده انت وانت لسه عملت حاجه. طيب جه واحد تاني بقى دخل، موافقين، اقرا القايمه ونحسب نشوف الكلام ايه واتفقنا على ايه وخلاص الف مبروك. ده في الحاله دي ما ينفعش ايه يدخل واحد تاني، لان في رضا صريح، خلاص ده اتفقوا على كل حاجه، ما ينفعش الخطبه. طب فرضنا واحد بقى في توه كده دخل وخطبها، يحرم ولا لا؟ يحرم. يصح ان العقد الزواج؟ يصح، لان ملوش علاقه بالزواج، الزواج ده عقد تاني. يبقى الثوم بخلاف البيع، لو دخل على الثوم الصريح يحرم ويصح العقد، لو دخل على الخطبه الصريحه يحرم ويصح العقد. خلاص. فهنا بيقول لان المنهي عنه الثوم، فان وجد منه ما يدل على عدم الرضا لم يحرم الثوم، لان النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد اللي هو المزاد. قال في الشرح هذا اجماع، لان المسلمين يبيعون في اسواقهم بالمزايده، مين يزود مين يزود، ده عقد صحيح. طيب بيع المصحف، بيع المصحف في خلاف بين العلماء، الحنابلة على حرمة بيع المصحف لأنه كلام الله لا يجري عليه بيع ولا شراء، والجمهور على صحة هذا البيع، والراجح أنه صحيح وليس فيه حرام، لأن المبيع هو الأوراق والكلام وليس هو كلام الله، كلام الله لا يباع، إنما هو الذي يبيع هو الورق والحبر. فالحنابلة عندهم أنه حرام، والراجح أنه صحيح لا يحرم، إلا في حالات معينة يحرم لمن أخذ المصحف لأمر غير متعلق بالمصحف، يا إما صاحب كفر فيأخذ المصحف للامتهان، أو يستخرج منه آيات فيها يرد فيها على المسلمين بشبهات، أو علمان يأخذ، أو شيء ليس له علاقة بالمصحف حرام. قال أحمد لا أعلم في بيع المصحف رخصة. قال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها. قال في الشرح وممن كره بيعها ابن عمر وابن عباس وأبو موسى، ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم، ويصح العقد لأن أحمد رخص في شراء وقال هو أهون، فإن أبيع على كافر لم يصح، يعني لو كفر الشرائع كده العقد باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخالفة مخافة أن تناله أيديهم، رواه مسلم. فلم يجز تمليكهم إياه وتمكينهم منه. الأمة التي يطاؤها قبل استبرائها حرام، ده برضو من البيوع المحرمة، أن يطأ الأمة قبل استبرائها. استبراء الأمة معناها أن يتركها تحيض حيضة، تتركها تحيض حيضة فتستبرأ. كلمة استبراء يعني استبراء الرحم، هو طلب براءة الرحم، طلب براءة الرحم من الحمل، فيحرم عليه أن يطأ الأمة قبل استبرائها. هنا بيقول يحرم بيع الأمة التي يطأها، التي يريد وطأها قبل استبرائها. طيب أمة اشتراها ولا يريد وطأها، لا يلزم استبراؤها، الاستبراء ده للوطأ عشان لا تختلط الأنساب. لأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها، وقال ما كنت لذلك بخليق، ما كنت لذلك بخليق، وفيه قصة. المشتري يحرم عليه، البائع يحرم عليه أن يبيع الأمة قبل أن يستبرئ رحمها، لأنه ممكن تكون حامل منه. والمشتري يحرم عليه أن يطأها قبل استبرائها. يبقى هنا الاستبراء بقت إيه؟ حاجتين. البائع يحرم عليه أن يستبرئ قبل البيع، ولو باعها قبل الاستبراء يحرم عليه البيع ويصح. المشتري يجب عليه أن يستبرئ الرحم لو كان أراد أن يطأها، أما لو لم يريد أن يطأها خلاص هي موجودة عنده حامل مش حامل، لو وجدها حامل بأم ولد ترد إلى صاحبها الأول. ويصح رواه عبد الله بن عبيد ابن عمير ابن عبيد ابن عمير، ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب الاستبراء قبل العقد. ويصح العقد لأنه يجب الاستبراء على المشتري، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمقصود. العقود الفاسدة لا يجوز التصرف فيها مدام العقد أصبح فاسد والبيع باطل، يجب علي أن أرد هذه السلعة إلى صاحبها. واحد اشترى باع على بيع أخي أو اشترى على شراء أخي، ده عقد فاسد، هنقول له يجب عليك أن ترده وتأخذ مالك. فبيقول هنا مضمون، يضمن هو وزيادته. الزيادة نوعين، زيادة متصلة وزيادة منفصلة. الزيادة هنا لم يفرق بين الزيادة المتصلة والمنفصلة، فهي الزيادة كلها ترجع كالمغصوب، كأن واحد سرق حاجة لأنه قبضه على وجه الضمان، ولا بد قاله في القواعد، قواعد ابن رجب. وكذا المقبوض على وجه السوم، المقبوض على وجه السوم يعني إيه؟ أحيانا السلعة بتحتاج إلى رؤية، فتقول له خلاص أنا هاخد السلعة وأرد عليك بكرة، هاخدها ولا لا؟ أو يقول له سأريها أهلي، شاري إسدال صلاة، فأنت بتقول ده بكام؟ طلع السعر عجبك، فتقول له طب هاخده أقيسه، طلع المقاس مظبوط هديك الفلوس، مش مظبوط هرده. ده بيسمى مقبوض على وجه السوء، لأن لما خدته ما قلتش أنا هشتري ولا لا، أنا قلت لسه إيه هشوفه. فالمقبوض على وجه السوء مضمون، وانا رايح هي طلعت تخينة شوية بتلبسه جه اتفرتك، ده هروح بالذوق كده واديله ليه الفلوس لانه مضمون خلاص، ده باظ ما ينفعش يرجع، ده اتقطع. ففي الحالة ديت هو مضمون، ماشي في الشارع وقع مني باظ ضاع، يبقى اسمه مضمون على وجه السوء، مقبوض على وجه السوء مضمون. قال ابن أبي موسى إن أخذه مع تقدير الثمن ليريه، فإن رضوه ابتاعه ليريه، يعني إيه حوريه الأهل، فهو مضمون بغير خلاف، قاله في القواعد. ويضمن بالقيمة، يضمن بالقيمة يعني شوف ثمنه كام ويدفع ثمنه، نص عليه في رواية ابن منصور وأبي طالب. قال أبو بكر عبد العزيز اللي هو غلام الخلال يضمن بالمسمى، اختاره الشيخ تقي الدين. يعني ايه القيمة المسمى؟ غالبا الأشياء التي نشتريها بقيم وليست بمسميات. مسمى يعني إيه؟ يعني إلى الآن في بعض الأرياف بيكون البيع بالمسمى. تجيب لي بيض أديك فرخ، تجيب لي بيض تاخد عيش، تاخد بباط بعشر ترغفة. ده بيسموه بيع مسمى مش قيمة، هما تراضم بينهم سلعة بسلعة. فهو لو فرضنا أنه هو قاله طيب هاخد الإزدال ده بعشر بيضات، يبقى هيرد القيمة ولا العشر بيضات؟ العشر بيضات، لأنه هو ده المسمى. القيمة هو متفقوش على قيمة أصلا، هو بيقول ده بيننا وبين بعض هنبقى كده خلاص. يبقى شيخ الإسلام تيمية رجح أنه هو على اللي هم اتفقوا عليه المسمى الذي سموه هو ده الإيه. ولذلك القيمة تسمى إيه؟ على المهر المسمى بيننا، لأن مش فلوس، بخدش فلوس، هو بياخدها مقابل قيمة هياخدها. القيمة دي عبارة عن أدوات سميناها، فهو المسمى. فكلمة مسمى معناها اللي هو مقابل السلعة، ما يدفعه الرجل مقابل السلعة سواء كان عرض أو مال. فهو الأفضل أن يكون طبعا بالمسمى على حسب ما اتفق. باب الشروط في البيع. الشروط في البيع معناها أن الرجل يبيع سلعة ويشترط عليها شرط، فهي قسمان، قسم صحيح لازم وقسم فاسد. قسم الصحيح اللازم كشرط تأجيل الثمن أبيعه بالتقسيط أو بعضه، تأجيل بعض الثمن. قال تعالى أدفع مقدم يعني والباقي تقسيط، إذا تدينتم بدين لأجل مسمى، ده صحيح، شرط صحيح. أو رهن، قل له والله أنا معيش فلوس، قال لي هات لي إيه رهن. أو ضمين، قل لي واحد يضمنك، معينين يعني لازم إيه أشخاص، لأن ذلك من مصلحة العقد. أو شرط صفة في المبيع، صفة في المبيع، يقول له أنا عايز كمبيوتر بالصفات الفلانية، كالعبد، كاتب أو صانع أو مسلم، والأمة بكر أو تحيض، والدبة هملاجة، هملاجة يعني سريعة، أو لبون كثيرة اللبن، أو حامل الفهد أو البازي صيود معلم يعني. فإن وجد المشروط لازم البيع، وإلا فللمشتري الفسخ. قالوا أنا عايز موبايل مواصفاته كذا، فلوسه إيه؟ حاجة أخدها بكرة. جه بكرة لقى جاب له موبايل تاني خالص، فهو مخير بين أمرين، فسخ العقد ياخد فلوسه أو يشتري الجديد ده بسعره اللي جاي بيه. كفقد الشرط والحديث المسلمون عند على شروطهم. قال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. أو أرش فقد الصفة، يعني إما الفسخ أو أرش فقد الصفة، يعني فرق الثمن. كلمة أرش هو فرق الأرش في علم البيوع، هو فرق الثمن بين السلعة صحيحة ومعيبة. أنا قلت له أنا عايز موبايل من الكبير ده، فجاب لي الصغير ده، فأنا قلت له طب ده بألف وده بخمسمية، أنا مخير بين أن أخذ الصغير وأخذ الخمسمية، أو أقول له والله لا أنا هستنى لغاية ما أجيب الإيه الكبير. يبقى يا إما الفسخ يا إما أرش. أرش ده اسمه الأرش بقى، الخمسمية اللي أنا خدتهم فرق بين السلعتين ده اسمه أرش. أرش فقد الصفة المشروطة إن لم يفسخ، كأرش عيب ظهر عليه. أرش العيوب هناخدها إن شاء الله في خيار العيب، اللي هو أنت اشتريت حاجة لقيت فيها عيب فداك تمنه، ده اسمه أرش عيب. وإن تعذر رد تعين أرش، كمعيب تعذر رده. يعني إيه إن تعذر الرد تعين الأرش؟ يعني أنت أخذت الموبايل المحمول اللي هو فقد الصفة، خدته في الكيسة وروحت، فراح البيت عياله بابا اشترى موبايل جديد خدوه وقعوه دغدغوه، بيبص ما لقاش هو ده الموبايل اللي ايه اللي كان عايزه، يعمل ايه بقى؟ هنا بقى انت عذر الرد تعين القرش، مش هينفع يرده، ده تكسر. فيتعين القرش ياخد بقى مكانه الايه فرق الثمن. يبقى هو مخير بين حاجه ان هو يفسخ او ياخذ السلعة مع القرش إن فسدت السلعة أن تعذر وجود الرد عليه الأرش كده وجب عليه أنه ياخد التمن. هيختلفوا في التمن؟ إن اختلفوا في التمن القول قول مين؟ البائع، هو ده صاحب التمن، هو اللي بيقول التمن كام. ولكن الآن المخالفة في الثمن، الثمن سعره موجود في السوق واحد. ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين. هنا اشترى البائع، البائع باع السلعة، المشتري اشتراها، فالبائع اشترط عليه شرط خارج عن الموضوع خالص، وهو سكن الدار شهر، اللي هو الانتفاع بالمبيع. ماشي، باع الموبايل بتاعه فقال له ايه، طيب سيبه لي يومين انقل عليه الاسماء ينتفع بيه يومين. باع شقه قال له سيبني شهر على ما اوضب الايه السكن الجديد. فهنا بقى شرط، يصح ان يشترط البائع على المشتري منفعه ما باعه مدة معلومة كسكن الدار شهرا حملان الدابة إلى محل معين. يقول له طيب بس العربية بيعها سيبني توصلني لغاية إيه البيت. نص عليه قال جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جبلا واشترط جملا واشترط ظهره إلى المدينة. ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه إلى موضع معلوم، فإن لم يكن معلوم لم يصح، لأن في الحقيقة هي أجرة صح، وهو تسامح في في في الأجرة فيه، أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله. تكسيره تكسير الحطب، قال له خد الحطب ده اشتريه بشرط تكسره لي، أو خياطته اشترى ثوب واشترط على صاحبه أن يخيطه، أو تفصيله يفصل. التفصيل فرق بين الخياطة والتفصيل، التفصيل على مقاس الجسم، الخياطة أن يضم بعضه إلى بعض بس. احتج أحمد في جواز الشرط بأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي حزمة حطب وشارطه على حملها واشتهر ذلك فلم ينكر قاله في الكافي، ولأن ذلك بيع وإجارة ولا يجمع بين شرطين من ذلك، وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأثرم قيل لأبي عبد الله إن هؤلاء يكرهون الشرط اللي هو الشافعية والحنفية، فنفض يده وقال الشرط الواحد لا بأس به، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع، أي في حديث عبد الله بن عمرو رواه أبو داود والترمذي وصححه. وروي عن أحمد في تفسير الشرطين المنهي عنهما أنهما شرطان صحيحان ليس من مصلحة العقد أي ولا مقتدى. في النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرط في بيع، شرط الواحد، ونهى عن شرطين في بيع. يبقى كده احنا واقفين على الشرط والشرطين. حديث شرط في بيع ده حديث ضعيف استند عليه الشافعية في أنه لا يجوز له أن يشترط في البيع شيء، اللي هو من النوعين الثانيين اللي هو ليس من مصلحة العقد ولا من مقتضى العقد كحمله. أما النوع الأولانيين رهن وكفيل وضمين وكده هذا جائز، لأنه أصلا إيه من مصلحة العقد، إنما إن لم يكن من مصلحة العقد، من مصلحة المتعاقد أو من مقتضى العقد، هذا ايه فيه كلام. الشرط الواحد الشافعية منعته والراجح جوازه، الحديث ضعيف. الشرطين النهي فيه صحيح، ولكن ليس معنى الشرطين ان يكون شرطين من مصلحة العقد ولا من مصلحة العقد، انما معنى الشرطين يعني بيعتين في بيعة، وهو الشرط الفاسد الذي سيذكره في الفصل القادم، والفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن، وهي بيعتان في بيع المنهي عنه في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. يبقى ولا شرطان في بيع ولا بيعتين في بيع واحد. هنا شرط بيع آخر على هذا البيع يحرم، أن يشترط بيع ويدخل فيه بيع آخر. كذا كل ما كان في معنى ذلك مثل بعتك هذا على، بعتك هذا على أن تشتري هذا، أن تزوجني ابنتك، تشتري العربية بشرط تجوز بنتك، أو أزوجك ابنتي، أو تنفق على عبدي أو دبتي، لأنه شرط عقد في عقد فلم يصح، شرط عقد في عقد كنكاح الشغار. نكاح الشغار ده زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، ما فيش مهر، كله دخل في بعض، صفقتان في صفقة ربا. قال ابن مسعود هذا، وهذا قول الجمهور، قاله في الشرح. وإن شرط خلاص انتهينا، يبقى العقد الصحيح ذكرناه، العقد الفاسد اللي هو بيعتين في بيعة ذكرناه. في نوع ثالث من الشروط، الشرط نفسه فاسد والعقد صحيح، وهي له قاعدة، كل شرط ينافي مقتضى العقد فالشرط باطل والعقد صحيح. كل شرط ينافي مقتضى العقد فالعقد صحيح والشرط باطل. يعني ايه ينافي مقتضى العقد؟ يعني الشرع جعل للعقود مقتضيات. مثال، رجل اشترى سلعة، مقتضى هذا العقد التملك التام، البيع والشراء كما يريد، الهبة كما يريد، داعه. لا أنا بقى اشترطت عليه، قلت له بص هتشتري الكتاب ده بس بشرط، لا تفتحه ولا تديه لحد ولا تبيعه، ولو حبيت تبيعه تبيعه لنا. الصورة ديت بيضرب لها مثال، إن شرط ألا خسارة عليه، واحد تاجر بيقول له هبيع لك الايه السلعة دي، قال له بشرط ما خسرش فيه، لو خسرت فيها هرجعها لك تاني. مقتضى للعقد ان هو ياخدها، والربح خسر حاجه خاصه بيه، او متى نفق المبيع والا رده، يا يتباع يا ما يتباعش، متى نفق المبيع ان لو يتباع والا ردته لك. بخلاف تحت التصريف، ساعات بيبقى يجي لك السلعه يقول لك دي تحت التصريف، يعني يقول لك انت مش هتشتريها ولا حاجه، انا هسيبها عندك، بعتها هديك نسبه ربحك واخدها، ما بعتهاش يعني كأنه بيعرضها عندك بس تحت التصريف. إنما ده معناها اشتراها ودفع الفلوس وقال له لو ما تبعش هردها لك. طب إيه يعني؟ بس ما فيش مشاكل، بس الشرط ده باطل، مش البيع اللي باطل، الشرط باطل. يعني يجي ممكن يجي يقول له أنا مش هاخدها، شرط باطل. أو ألا يبيعه أو لا يهبه أو لا يعتقه، وإن عتق فالولاء له، بطل الشرط وحده. قوله صلى الله عليه وسلم من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد. بريرة كانت أمة عند قوم فكاتبته، كاتبوها فعجزت عن سداد الدين، فقالت لها عائشة أسد عنك والولاء لي. النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق، وعائشة هتعتقها، هتسدد عنها وتعتقها. فالطرف المقابل قالوا لا، الولاء لنا، احنا اللي كتبنا، الولاء لنا. فلما قالت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، اللي في كتاب الايه الولاء لمن اعتق، فالشرط باطل وان كان مئة شرط. يبقى في الحاله ديت النبي صلى الله عليه وسلم صحح العقد وابطل الشرط. يبقى كل عقد اشترط فيه اشتراط ينافي مقتضى العقد يبطل الشرط ويصح العقد، وللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن، وللمشتري الرجوع بزياده الثمن. من باع ما يزرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح البيع. يزرع يعني إيه؟ بالذراع، بالمتر يعني. ولكل الفسخ لضرر الشركة ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية فلا فسخ، لأن ده هيتقطع ثوب وهيقطعه، فالزيادة يا إما للبائع يا إما للمشتري أو النقص على البائع، يتفهموا بقى، لأن المتر الزيادة ده هيتهدر. أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية فلا فسخ لعدم فوات الغرض. وإن كان المبيع نحو صبرة، ده بقى نوع تاني من البيوع اللي هو بيع الجزاف شروة. الصبرة هي كومة من الطعام يشتريها مجازفة جزافة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر، صح البيع ولا خيار، لأنه ده البيع، بتشتري شروة سمك على زي ما هي، والزيادة للبائع والنقص عليه لعدم الضرر، قالوا في معناه. والبيوع غالبا بتكون بهذه الصورة مع التراضي بين البائع والمشتري. نقف هنا إن شاء الله.